من همزه ونفخه ونفخه إنه السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، أيها الأحباب الكرام، تحدثت في المرات السابقة عن أمرين متعلقين بالسبيل الذي ينبغي أن يسلكه المسلم إلى ربه، وكانت المسألة الأولى متعلقة بقضية العلم، والثانية كانت متعلقة بقضية العمل. وبينت العلاقة بين العلم والعمل، وهل العلم صفة لازمة أم أمر مرحلي، وما هي العلم وإلى متى يطلب العلم، وبيان أن مقتضى العلم العمل ومفهوم العمل، وبعض الإشكاليات المترتبة على مسألة اقتران العلم بالعمل، إلى غير هذه من النقاط والمسائل التي أثرتها قبل. واليوم أتحدث عن قضية ثالثة، وأعني بها قضية الدعوة. وهذه القضية شائكة، وسبب الإشكال العظيم الذي يختلف هذه القضية أنها تلتمس بواقع الدعاء، وتتلامس أيضا بهذا الواقع تلامسا شديدا. ولكن نتكلم عن بعض النقاط. أول نقطة، ما معنى الدعوة لغة؟ ما معنى الدعوة لغة؟ إذا قرأنا في معاجم اللغة نجد دعا يدعو دعاء ودعوة بمعنى حتى على الشيء وإليه، حتى عليه وإليه. فيقال دعا إلى الصلاة بمعنى حتى الناس على أداء الصلاة والإتيان بها، ودعا إلى الجهاد بمعنى حتى الناس على قصد الجهاد، ودعا إلى الفضيلة أي حتى الناس على الفضيلة. وقول النبي عليه الصلاة والسلام: من دعا إلى هدى كان له أجر من اتبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. من دعا إلى هدى، فدعا إلى هدى أي حتى الناس ودفعهم للاستمساك بالهدى أي بدين الله تعالى. ومعنى ذلك أن الدعوة بالتاء المربوطة، أن الدعوة بالتاء المربوطة يمكن أن تعرف بأنها حث المكلفين، حث المكلفين أن يقصدوا الله تعالى في أقوالهم وأفعالهم، حث الناس المكلفين أن يقصدوا الله تعالى، أن يقصدوا الله في أقوالهم وأفعالهم. والدعوة بهذا الاعتبار عبارة عن ثلاث وشاجات: الوشيجة الأولى الداعي، والوشيجة الثانية المدعوة، والثالثة القضية التي يريد الداعي أن يوصلها إلى المدعو. إذا دي أركان الدعوة. أركان الدعوة: داعي، وبعدين مدعو، وبعدين قضية يريد الداعي أن يوصلها إلى المدعو. الداعي اسم فاعل من دعا يدعو، فهو الذي يقوم بالدعوة، زي الآكل والذي يقوم بالأكل، والشارب والذي يقوم بالشرب، كذلك الداعي هو الذي يقوم بالدعوة. ومن هنا لابد أن يكون هذا الداعي مسلما بالغا عاقلا، ونزيد على ذلك لابد أن يكون عالما بما يدعو، عالما بما يدعو، عالما بمن يدعو، عالما بمن يدعو. انتظر واستمع. لابد للداعي أن يكون عالما بما يدعو. إذا لابد أن يكون عالما بقضيته التي يدعو الناس إليها، ولابد أن يكون عالما بمن يدعوه، لابد أن يكون عالما بهذا المدعو الذي يريد أن يوصل إليه قضيته. وسيأتي الحديث عن شروط الداعي في الضوابط. أما المدعو فهم عامة المسلمين، كل من قال لا إله إلا الله فهو داخل في دائرة الدعوة. كل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله فهو داخل في دائرة الدعوة. بعض الناس يظن أن الدعوة مجالها ودائرتها طائفة معينة من الناس. لا، لابد أن يعم المسلمون جميعا بالدعوة إلى الله. لابد. هناك ما يسمى بالاستفاف. والاستفاف لا ينافي عموم الدعوة إلى الله. استفاف لا ينافي عموم الدعوة إلى الله. فالاصطفاء بمعنى الاختيار، الاصطفاء بمعنى الاختيار. إذا ينبغي للداعي أن يقوم بتعميم دعوته إلى الناس، لأن الدعوة إلى الله دعوة عامة ليست مقيدة بطائفة دون طائفة، فهي ليست دعوة سرية، وليست دعوة خاصة، وليست دعوة طائفية، ولكنها دعوة شرعية عامة تشمل الناس جميعا. فإذا ما وجدت في وسط هؤلاء المدعوين رجلا أو رجلين لهما ولهم من المميزات والكفاءات الخاصة من حيث التلقي والنضج وعظيم الفهم ما يميزهم عن غيرهم، يمكن أن أقصهم بشيء دون غيره، وهذه المسألة لها أصول عظيمة. إذن المدعو لابد للداعي أن يكون عالما بمن يدعوه. ما الوقت المناسب الذي يدعوه فيه؟ ما هو الظرف الموائم الذي يحدثه فيه؟ ما هو السبيل الرشيد الذي ينبغي أن يسلكها كي يدعوه وكي يبلغه هذه الدعوة؟ كل الملابسات المتعلقة بالواقع المحيط بالمدعو لا بد للداعي أن يكون ملما بها، لا بد للداعي أن يكون ملما بها. أما القضية التي ينبغي أن يجتهد الدعاة في إيضاحها وإيصالها للناس، هذه القضية هي قول النبي عليه الصلاة والسلام: قولوا لا إله إلا الله تفلح، قولوا لا إله إلا الله تفلح. دعوة تدور حول التوحيد وحول ترسيخ معاني العقيدة في نفوس هذه الأمة. نحن نريد جيلا عقائديا يحمل هذا الدين، نحن نريد جندا ينصرون هذا الدين، نحن نريد رجلا، وإن شئت فقل نحن نريد رجالا يحملون أمانة هذا الدين. إذا الدعوة تريد إيجاد هذه الطائفة، تريد ابتعاث هذه الطائفة من وسط هذا الركام الهائل، من وسط هذا الركام الهائل تريد الدعوة أن تبتعث طائفة من الناس. هذه الطائفة تحمل الدين وتنصر الدين وتنشر الدين وتعين على بزوغ شمس الدين. وهذا كله لن يتأتى إلا بتأسيس العقيدة في نفوس الأمة. إن الأمة الذي وصلت إليه هذه الأزمان هو الحصاد المر لقرون خلت وسنين مرت. لو قلت بأننا الحصاد المر لما يقرب من 300 سنة قد خلت في تاريخ هذه الأمة أو تزيد، ما كنت بذلك مبتعدا عن الحقيقة. إن الغذائية أصابت هذه الأمة منذ أمد بعيد، منذ أمد بعيد، يمكن أن تقول من النصف الثاني من العصر المملوكي، يعني منذ أكثر من 300 سنة تزيد لا تقل. والأمة في انحدار، في انحدار، ربما تفيق وقتا لتنام أوقاتا، ربما تستيقظ حينا لتدخل أحيانا كثيرة. إذا أردنا علاجا لهذه الأمة فلا ينبغي أن يكون العلاج سريعا، بل لابد أن نصبر والمصابرة حتى يأتي العلاج نتيجته المرجوة بإذن الله. ولما كانت الدعوة إلى الله تعالى من الملامح الأساسية التي يقوم عليها الدين، فإن الله تبارك وتعالى أمر بها وحث عليها، فقال سبحانه: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولتكن منكم، اللام لام الأمر، تكن الفعل المضارع، فعل الكينون المضارع. إذا هذا أمر من الله تعالى، أمر من الله تعالى أن تكون هناك أمة تدعو إلى الخير، تدعو إلى الخير، والمقصود بالخير أي تدعو إلى الدين، أي تدعو إلى الدين. ثم قال تعالى: وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، فدل ذلك على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم السمات التي يجب على المسلم أن يحملها. في قول الله تعالى: ولتكن منكم، منكم، العلماء لهم في هذه الآية قولان. القول الأول أن من هنا للتبعيض، والمقصود ولتكن طائفة مؤمنة عالمة مختسبة من جملة هذه الأمة، تدعو إلى الخير وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. وإذا حصل ذلك فإن هذه الطائفة فأولئك هم المفلحون. هذا هو القول الأول. القول الثاني أن من هنا ليست للتغيير ولكنها لبيان الجنس، ولكنها لبيان الجنس والتقدير، ولتكون أمة، ولتكون أمة تدعو إلى الخير وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وأولئك هم المفلحون. على القول الأول فإن واجب الدعوة تقوم به طائفة من الأمة، فإن هذا الواجب يسمى بالواجب الكفاء، الكفاء يعني إذا قامت به طائفة من الأمة سقط الإثم عن بقية الأمة، كصلاة الجنازة وكجهاد الطلب، كصلاة الجنازة وجهاد الطلب. فإن هذه الواجبات من الواجبات الكفائية، فالمطلوب في الواجبات الكفائية أن توجد، فليست واجبات على أعيان ولكنها واجبات على عموم الأمة. فإذا وجدت هذه الواجبات عن طريق طائفة من الأمة سقط الإثم عن بقية الأمة. أما القول الثاني ولتكون أمة، باعتبار أن من هنا لبيان الجنس، فيه دليل على أن هذا الواجب وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أن هذا الواجب وهو الدعوة إلى الله تعالى واجبة على أعيان هذه الأمة، كل بحسب طاقته وقدرته. وهذا قول متبع، قول لا وجه، إن كل واحد في هذه الأمة الشريفة المباركة، هذه الأمة التي أراد الله تعالى لها الخيرية، كل واحد في هذه الأمة يجب عليه أن يدعو إلى الله وأن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر بقدر ما يستطيع، بقدر ما يستطيع، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لو أن رجلا سمع إنسانا يستهزئ بالنبي عليه الصلاة والسلام، ماذا يقول؟ هل يقول أنا لست من أهل العلم ولست من المتخصصين في الأمور الشرعية فلا أتكلم؟ يمكن أن ينكر، يقول له يا هذا اتق الله، هذا نبيك وحبيبك ورسول ربك إليك، أتستهزئ بسنته؟ فاتق الله وارجع. ألا يستطيع الرجل العامي أن يقول مثل هذه الكلمات أو نحوها؟ يستطيع أن يقول مثل هذه الكلمات أو نحوها. يعني كل إنسان يستطيع أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر على قدر حاجته واستطاعته. وأيضا قوله تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. قال العلماء هذا في شأن طلب علم الجهاد، فالنبي عليه الصلاة والسلام حث طائفة من الأمة أن يصحبوه ليتعلموا علم الجهاد والأمور الشرعية الملابسة به. وقوله تعالى ليتفقهوا في الدين، أي ليستبصروا الدين ويتيقنوه، ليستبصروا الدين ويتيقنوه، انتبه، ليتفقهوا في الدين أي ليستبصروا الدين ويتيقنوه. إذا المطلوب في الدين أن يكون الرجل فيه متمكنا، أن يكون الرجل فيه متمكنا. يدل على ذلك أيضا قوله تعالى قل هذه سبيلي، قل هذه سبيلي. قال العلماء سبيلي أي طريق وسنتي ومنهجي، وقال بعضهم سبيلي أي ديني. قل هذه سبيلي، فدين النبي عليه الصلاة والسلام وهدي النبي عليه الصلاة والسلام. ومنهج النبي عليه الصلاة والسلام قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. أدعو إلى الله أي أحث الناس إلى الله وأدفعهم إلى الله على بصيرة. على بصيرة قال العلماء على بصيرة أي على استبصار ويقين، على استبصار ويقين. فهذا يدل على أن الداعي لابد أن يكون متمكنا في العلم، القضية اللي هيتكلم فيها لابد أن يكون متمكنا، لابد أن يكون متمكنا حتى يكون حاله كحال الذي يبصر الأشياء. لو أني أبصرت هذه النتيجة ثم قال لي أخ ليست هذه نتيجة ولكن هذا ثانوس، هل أصدقه؟ هل أصدقه؟ لن أصدقه. لماذا؟ لأني بصرتها بعيني. فلا بد بالعلم أن يكون متمكنا منك، لا يزول ولا يلتبس ولا تكون في هذه الحال قابلا أن يشككك أحد في هذا العلم. لماذا؟ لأنك استبصرته وتيقنت فيه، استبصرته وتيقنت فيه. ولعل هذا الملمح اللي هو ملمح العلم من الملامح المهمة، من الملامح المهمة التي ذكرها الله تعالى في من يتولى الأمر. عندما طلب ناس من بني إسرائيل من بعد موسى من نبي لهم أن يدعو الله تعالى أن يبعث لهم ملكا يقاتلون تحت لوائه في سبيل الله، إيه اللي حصل؟ فلما بعث الله سبحانه وتعالى طالوت ملكا قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. قال المفسرون كان طالوت من عامة الناس ولم يكن من أهل السيادة والشرف من بني إسرائيل، يعني هناك الأطباق أهل الشرف والسيادة من بني إسرائيل، فهم يتصورون أن يكون الملك من أهل السيادة والشرف. إيه اللي حصل؟ كان الملك من عامة الناس، حتى قال بعض المفسرين كان حدادا وقيل كان صانعا، رجل حرف، يبقى رجل حرفي يبقى هو الملك علينا. فقالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال، معايير دنيوية. قاله نبيهم إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، في العلم والجسم. إذن هذا دليل على أن العلم معتبر حتى في ولاية الأمر، حتى في ولاية الأمر. إذا قل هذه سبيلي، سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أي على يقين وعلم أتمكن فيه أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. إذا حالي أن أقدس ربي وأن أتلبس بطاعته، وفي الوقت نفسه عملي هذا خالص لوجهه سبحانه، لا أشرك به غيره لا من طائفة ولا من يسطة ولا نحو من ذلك. هناك بعض الضوابط التي ينبغي أن نذكر بها أنفسنا وإخواننا. هناك ضوابط في الدعوة، وهناك مثبتات للدعوة، وهناك مثبطات للدعوة. ثلاث نقاط أريد أن أتكلم عنها. النقطة الأولى ضوابط في الدعوة. الضابط الأول الاهتمام بالعقيدة، الاهتمام بالعقيدة. وسبق أن بينت لقرارتكم معنى العقيدة، فالعقيدة ما ينبغي للمرء أن يتخذه، أو جملة ما يتخذه للمرء مما علم ضرورة عن الله وعن رسول الله وعن الصحابة. فهذه الجملة المعلومة المنقولة المأثورة يحبها ويتحمس لها ويستمسك بها ويجعل ولاءه وراءه من أجلها، حتى تصلب هذه الجملة المنقولة في قلبه. إذا صار عندنا معنى الاتخاذ ومعنى الصلابة، معنى الاتخاذ ومعنى الصلابة، وهذا موجود في اللغة. معنى الاتخاذ أن هناك جملا مأثورة منقولة ضرورة عن الله وعن رسول الله وعن الصحابة، الجمل دي أنا بحبها وأخلص لها وأتحمس لها وأحملها وأجعل ولاءها ولائي وبرائي من أجلها. فتصلب أي تقوى هذه المعاني في قلبي، فلا تتزحزح ولا تتزعزع. هذه المفاهيم أيضا موجودة في اللغة. يقال اتخذ فلان أخا له، أو اعتقد فلان أخا له في الله أي اتخذ. اعتقد فلان أخا له في الله أي اتخذ. ومنه الحديث، حديث أبي قتادة في مسند الإمام أحمد وفي غيره وإسناده صحيح، عندما قتل رجلا من المشركين فأخذ ما معه فاشترى به مخرفا أي بستانا، قال: وإنه لأول مال اعتقدته. وإنه لأول مال اعتقدته، يعني اتخذ. إذا هناك علاقة بين الاعتقاد وبين الاتخاذ. وكذلك يقال اعتقد العسل إذا صلى وغلو، إذا صلى وغلو. واعتقد النوى في التمرة إذا صلب وغلو. فدل ذلك على أن من معاني الاعتقاد الصلابة والغلو. إذا المعاني الربانية الشريفة اللي أنا أخذتها من الله واللي أخذتها من النبي عليه الصلاة والسلام واللي أخذتها من الصحابة الكرام، المعاني ده هي أعمل فيها أحبها وأخلص لها وأجمع عليها قلبي حتى تقوى وتترعرع في ذلك القلب. إذا هذا معنى الاعتقاد. إذا لابد أن نهتم بالاعتقاد، أن نبين للناس الاعتقاد الصحيح، أن نبين للناس الاعتقاد الصحيح الخالي عن شوب البدع والتخليط، عن شوب البدع والتخليط. هناك بدع كثيرة يمكن أن تعتبر الاعتقاد الصحيح، فلا بد من التمييز بين الصحيح وغيره. فمثلا في باب الأسماء والصفات لا بد أن يكون اعتقادك فيه اعتقادا صحيح، أن يكون اعتقادك فيه اعتقادا صحيح قولا وفهما وسلوكا، قولا وفهما وسلوكا. فتقول: أؤمن بالله وما ورد عن الله من أسمائه وصفاته على مراد الله، وأؤمن بما جاء عن رسول الله من أسماء الله وصفاته على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تمثيل ولا تكييف ولا تعطيل ولا تشبيه. هذا كله ينبغي أن تثبته قولا وفهما. ما تجيش تقول: أيوة أنا اعتقادي في الأسماء والصفات اعتقاد السلف أهل السنة والجماعة، وبعدين لما نيجي على حتة متعلقة بالأسماء والصفات تقول لك لا. يعني عندما تقول هل تثبت اليد، تقول لا، لأن إثبات اليد إثبات الجارحة، وإثبات الجارحة إثبات العرض لله، ولكن اليد بمعنى إيه؟ القوة أو القدرة أو نحو من ذلك. لا، إذا بالرغم أنت قلت إن اعتقادك اعتقاد أهل السنة والجماعة، لكن من حيث الممارسة ومن حيث التطبيق زللت. أحد الناس كنت أسمعه دائما يدندن فيقول: أنا اعتقادي اعتقاد أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات، لا نحرف ولا نمثل ولا إلى غير ذلك. فطبع له كتيب صغير، وهذا الرجل كان يعني يلقب بالإمام. فهذا الكتاب عندما طالعته وجدت به أهوالا وأهوالا. هذا الرجل يؤول كثيرا ويصرف اللفظ عن ظاهر المعنى إلى معنى آخر لا يعتبره اللفظ من غير قرينة ولا دليل معتبر. إذا هيهات أن نصدقه في مقولته أنه على اعتقاد السلف في هذا الباب. ويمكن أن يكون اعتقادك قولا ونظرا هو اعتقاد السلف، ولكن عند السلوك لا تكون سلفيا. فمثلا أنت لا ترحم الخلق، بل أنت غليظ شديد غضب عنيف قاتل سبحان الله، وتقول بأنك تؤمن بأسماء الله وصفاته. لو كنت تؤمن بأسماء الله وصفاته لعلمت أن من أسماء الله تعالى الرحيم، ومن صفاته الرحمة، فلماذا لا تجعل الرحمة سلوكا لك؟ إذا باب الأسماء والصفات لكي يكون على وفق منهج السلف لابد أن تجمع مع القول النظري السلوك التطبيقي. ولذلك في قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، 100 إلا واحدة، الحديث الصحيح. قال العلماء: من أحصاها أي من علمها وعمل بمقتضاها. من علمها وعمل بماذا؟ بمقتضاها. إذا مثلا تعلم بأن الله تعالى من أسماء الرحيم، إذا من صفاته الرحمة، إذا لابد أن تتصف بماذا؟ بالرحمة. مثلا من أسماء الله تعالى الكريم، ومن صفاته الكرم، إذا لابد أن تتصف أيضا أنت بماذا؟ بالكرم. وهكذا، فكل اسم فاضل لله سبحانه وتعالى وأسماؤه كلها فاضلة لابد أن تعمل بمقتضى هذه الأسماء. فلابد أن نهتم بالعقيدة. بعض الناس يقولون اعتقادنا اعتقاد سلفي، وتجدهم يطعنون في الصحابة، هذا لا يجوز، اعتقادهم هذا ليس بسلفي. بعض الناس يقولون نحن لابد من الاهتمام بالعقيدة، ولكن ليس المقصود بالعقيدة عقيدة الفرقة النادية، عقيدة السلف الصالح. إذا ما هي العقيدة؟ لعلها العقيدة عقيدة الخوارج، لعلها عقيدة الشيعة، لعلها عقيدة المرجئة، لعلها عقيدة الجهمية، لعلها عقيدة المعتزلة، وكلها عقائد فاسدة. إذا العقيدة التي ينبغي أن نحرص عليها وأن نوضحها للناس وما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة الكرام والتابعون بإحسان